فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نرى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا المتمم للعشرين من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وكنا بحمد الله تعالى بينا عددا غير قليل من أصول أهل السنة والجماعة في باب المعتقد، وكان من ختام هذا أن تكلمنا عن البدعة وخطرها وعن ذم أهل السنة للبدعة وأهلها وعن جهاد أهل السنة كذلك لأهل البدعة، لننتقل مع المؤلف حفظه الله تعالى إلى أصل جديد مما ذكره هاهنا. لكن هذا الأصل ليس من مسائل الفقه ولا من مسائل المعتقد، وإنما جعله المؤلف تحت عنوان أنه أصل في منهج أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق. وإن كنت في الحقيقة سترى داخل هذا الفصل الذي عقده لهذا مسائل تتعلق بالمعتقد أيضا ومسائل تتعلق بالفقه، لكن على كل يقول: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ولو أنه قال ومن منهج أهل السنة والجماعة لكان أولى، لكن على كل يقول: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا من جملة الأصول عند السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم وعند أهل السنة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما جعل أهل السنة هذا أصلا من أصولهم ومنهجا وطريقا لهم إلا لاعتقادهم أن خيرية هذه الأمة واستقامة أمرها إنما تنبني على هذه الشعيرة المباركة. فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام الظاهرة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب الخيرية إذن بعد الإيمان شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحفظ جماعة المسلمين وسبب لحفظ الدين إن شئت فقل. فإن تكلمت عن حفظ الدين فإنما يحفظ الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تكلمت عن بلاد الإسلام وعن جماعة المسلمين فإنما تحفظ بلاد الإسلام وتحفظ كذلك جماعة المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لو وقفنا على قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخر الآية لطال المقال وكثر الكلام. كنتم خير أمة، فأنبه أن كنتم هنا للاستمرار لا لإفادة الماضي فقط، كنتم ولا زلتم، كما قال الله: وكان الله غفورا رحيما. فالآية نزلت يوم نزلت بهذا: كنتم خير أمة، وهذا كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وأوسط الشيء أشرفه، وكذلك جعلناكم خير أمة. وقوله أخرجت للناس فيه المعنى الذي نبهنا عليه ودندنا حوله غير مرة، أن هذه الأمة اختصت بما لم تخص به أمة من الأمم، وهي أن هذه الأمة تقوم في الناس مقام نبيها عليه الصلاة والسلام، تحمل عنه مهمة البلاغ. لذلك قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم في فهم هذه الآية: قال: لا يكون الرجل من أتباع رسول الله حقا حتى يدعو الناس إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوضيح هذا باختصار أن الأمم السابقة كان الله يبعث إليها رسولا، فإذا هلك الرسول أو قبض الرسول وتحول الناس عن الدين بعث الله عز وجل إليهم أنبياء يردون الناس إلى شريعة الرسول وأمر الرسول الذي مات. لكن لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ختام النبيين وآخر المرسلين كانت أمته قائمة في الناس مقامه عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى طويل على كل حال، فيه قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فقولوا إنما بعثتم خطاب للأمة، فهذه الأمة بعثها الله للناس، كما قال ربعي بن عامر لرستم: إن الله ابتعثنا معاشر المسلمين لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومن هنا أقول أخرجت للناس، أي أخرجت هداية للناس ودلالة على الخير وتحذيرا من الشر. ولذا قال الله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكأن قائلا قال: ما معنى أخرجت للناس؟ فزادت الآية الأمر بيانا فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا من خصائص أمتنا. لذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات على هذه الأمة قولا وعملا. ومر علينا حديث أبي سعيد، وفي معناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: ما بعث الله نبيا قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الحفاظ على هذا الدين نقيا على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الواجبات على هذه الأمة. لكن لو سألت سؤالا أقول: هو واجب كفاية ولا واجب عين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة أو واجب على الكفاية؟ الجواب الثاني ابتداء: هو واجب على الكفاية، إن قام به البعض الذي يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هو واجب على الكفاية، لكن إن لم يقم به من يكفي صار متعينا على الكل. ولذلك أقول: مسألة الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن قررت أنها فرض كفاية فكلامك صحيح، لكن تخطئ إذا قلت فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. يقال: لا، فرض الكفاية إذا قام به البعض الذي يكفي، يعني إذا قام في الناس من يأمر بكل معروف وقام في الناس من ينهى عن كل منكر فالحمد لله سقط عنا الإثم بهؤلاء الذين قاموا. لكن إن كان الصوت الذي يأمر بالمعروف ويأمر بالخير وينهى عن الشر صوت ضعيف خافت موجود، لكن إنما يكون في جماعات قليلة وفي أعداد يسيرة، صوت يسمع بعض المسلمين ولا يسمع بعضا آخر، فعندئذ يكون الأمر بالمعروف واجبا. وإذا قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالقول والفعل فهذا على وجه الإجمال، وإلا التفصيل سيأتي بيانه. ليس كل أحد يغير المنكر بيده، تغيير المنكر باليد من الدين، لكن ليس لكل أحد، إنما هو لأصحاب السلطان كولي أمر في بلده أو لأب في رعيته أو كزوج في زوجته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا قلنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فإنه لابد أيضا من مراعاة مسألة مهمة راعاها السلف، وهي مسألة النظر في المصالح. النظر في المصالح، يعني أحيانا قد يترتب على الأمر بالمعروف حصول منكر، فعندئذ قد يمسك عن الأمر بالمعروف على كل أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن جر إلى منكر أكبر فعندئذ قد يمسك عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، والإمساك عندئذ من الدين، كما قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبك للأصنام أو لمن عبد من دون الله بالباطل، وكل من عبد من دون الله أو ما عبد من دون الله باطل لا شك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أي كل ما يدعون من دونه الباطل أو هو الباطل في الآية الأخرى. ومع هذا لو ترتب على تنقصك للآلهة الباطلة أن يقوم قائم فيسب الله جل وعلا فليس من الحكمة عندئذ أن تأمر وأن تنهى صيانة لجناب التوحيد أو صيانة لجناب ربنا سبحانه وبحمده. شخص في غضبه سمعته يسب الدين ربما، فلربما إن كلمته في هذه الحالة التي هو فيها من الغضب يزداد فوق المسبة التي ربما وقعت خطأ مسبات، ولربما تكلم بالكفر الصراح، فقد يكون التأخر عن الإنكار في هذا الحال أولى. والضابط في هذا هو مراعاة المصلحة، وأهل السنة لما قرروا وكذلك العلماء لما قرروا مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضبطوها بضوابط، فشرط هذا أن يكون المرء ابتداء عالما بما يأمر وعالما بما ينكر، وإلا إنسان جاهل بأي شيء يأمر. ومن ثم لما تكلم بعض إخواننا قبل أيام معنا في مسألة جماعة التبليغ والدعوة وأنهم يقومون على باب من الخير وكذا، قلنا أكبر إشكالاتهم أنهم لا يقومون على علم، هم يقومون على محبة الخير، يحبون الخير للناس، لكن ما هو الخير؟ ما هو الخير عندهم؟ الخير أن تكون في المسجد مثلا، حتى لو كنت في مسجد فيه قبر تطوف به وتتمسح به، الخير أن تكون قريبا من الله عز وجل إن كنت في البدعة أو الضلالة، هذا مشكل. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وعلى الوجه الآخر من الوقف والابتداء على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، ولا يلزم أن يكون عالما بكل الدين. لو كان الأمر بالمعروف يتوقف على أن تكون عالما ما أمر بالمعروف أحد، إذ ما من عالم إلا وفاته شيء من العلم وفوق كل ذي علم عليم. لكن الباب الذي أتكلم فيه أكون عالما حكمه، الباب الذي أنهى عنه أكون عالما حكمه، وقفت على دليل سمعت كلام العلماء فيه. كذلك أيضا ينبغي يعني إن أمرت بالمعروف أن تأمر بالمعروف بالمعروف، وإن نهيت عن المنكر أن تنهى عن المنكر بلا منكر. ولإنسان رأى شخصا يشرب السجائر فرأى أنها من المنكرات المحرمات وهو كذلك، لكن قام يسبه ويلعنه بأبيه وأمه: اترك شرب الدخان يا ابن كذا وابن كذا. فهذا يزعم أنه ينهى عن المنكر، لكن في الحق أنه لما قام ينهى عن المنكر أمر بالنهى عن المنكر بمنكر، فوقع في محظور. ولربما كان من جراء هذا أن يستمسك صاحب المنكر بمنكره. وما يعني جعل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من الضوابط التي يعني لابد أن ينتبه لها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا ينهى عن منكر إذا ترتب على نهيه منكر أكبر. ومما يذكر في هذا من كلام ابن القيم حكاية عن الشيخ تقي الدين أنه كان ربما مرة مع بعض الناس على جند التتر سكارة، فكان بعض الناس ينهاهم عن السكر، فكان يقول لهم: لا تنهوهم عن السكر، فإنهم إن استفاقوا قتلوا المسلمين، سكرهم يشغلون بأنفسهم عن قتل الناس. فهذا ليس معناه الرضا بالمنكر، لكن لعجزي عن تغيير هذا وذاك فأقول ترتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأكبر. وعلى كل أيضا مما يذكر أنه لا يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع القدرة، كسائر تكاليف الإسلام. الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا ما أقدر أن أنكر هذا المنكر، أو إن أنكرته وقع علي الضرر، فعندئذ يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غير بلسانك ما أستطيع، إذن غير بقلبك. وشرط التغيير بالقلب على ما يأتي أن يفارق الإنسان مكان المعصية. وعلى كل حال الآيات الآمرة والدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهي الناس عن تعدي حدود الله وجهاد الظلمة ورد الظالم عن ظلمه من مثل ينصر أخاك ظالما أو مظلوما، والآيات والأدلة في هذا الباب كثيرة، منها قوله تعالى ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أول ما تستدل من الآية تستدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ولتكن منكم أمة، ما أمر المسلمين كلهم إنما أمر أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بعض أهل البلاغة يقول هنا قال ولتكن منكم أمة، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يقوم مقام أمة، يقوم مقام أمة، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلفت أن تقوم مقامه، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا نام أكثر الناس وقام من الناس من يأمر وينهى كان هذا القائم بمنزلة أمة كاملة، كما قال الله في شأن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان أمة إماما في الخير داعيا إلى الخير ناهيا عن الشر، آمرا بالتوحيد ناهيا عن الشرك. فكذلك من يقوم مقام الأنبياء ومقام نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وختام الآية في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون فيه خير ترغيب، فيه خير ترغيب في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففلاح الدنيا والآخرة إنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأول من يعود عليه الفلاح الآمر نفسه. ومن ثم كان من جميل كلام بعض شيوخنا أن أشرف مقام يقوم فيه العبد بعد التوحيد لله تعالى مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذ أنه على خطى الأنبياء، ثم إنه لا يأمر بشيء من الخير فيعمل بعد قوله إلا كان مأجورا بأجره وأجر من عمل به من بعده إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ولا ينهى عن منكر فيترك بسبب نهيه إلا كان مأجورا على الترك، لأن المسلم إن ترك المعصية لله كان مأجورا، ومن نهاه عن هذه المعصية يكون مأجورا مثل أجر هذا، وأجور متسلسلة. ومن ثم أجور هذه الأمة كلها في ميزان نبينا عليه الصلاة والسلام وفي ميزان الصحابة الذين نقلوا وبلغوا، ومن ينشر وينقل يكون كذلك الخير من صلاة وصيام وذكر ودعاء واجتناب شرك، كل هذا في ميزان هذا الداعي. فهذا من جملة فلاحه. الناس يموتون بانقضاء الأعمار فتغلق صحائف حسناتهم، لكن هذا الداعي إلى الله عز وجل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يموت وما تغلق صحيفة حسناته، بل حسنات تكتب. ولعل هذا من جملة قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها العلم النافع، مش العلم فقط، العلم النافع. إذن هو علم بث وبلغ للناس إما عن طريق كتابة وإما عن طريق صوت أو صورة كما يعني حصل في زماننا هذا. يقول وقال الله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن في حكمهم في هذا، فليس الناس سواء، الناس يتفاضلون، إن سعيكم لشتى. فالفضيلة والصلاح أن تكون على هذا الوصف، قائم بكتاب الله تعالى تلاوة وعملا، تقوم به في النهار تلاوة وفي الليل صلاة وركوعا وسجودا، ثم مع تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر مع أركان الإيمان، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة إلى الخير. طبعا أيضا لو توقفت مع الآيات سترى فيها تحقيق يعني وتحصيل حقوق الخلق وحقوق الرب تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث وذكرناه. إذن أهل السنة والجماعة يرون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا على هذه الأمة، وفضيلة كبيرة ومنقبة لمن قام به. ومع هذا يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لزوال، سبب لحفظ هذه الأمة. فإن الأمة إن ضيعت هذه الشعيرة نزل بها عذاب الله عز وجل. فمن أسباب نزول العذاب غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بنو إسرائيل قال الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. بأي شيء حصل هذا اللعن ونزل بهم الغضب والمسخ؟ قال الله: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أن من شهد منكرا فأقره كان كمن عمله، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. يعني سبحان الله، كنا نقول قبل قليل أن الآمر بالمعروف يأخذ أجور أناس دعاهم إلى الله عز وجل أو بلغهم الخير. الساكت عن المنكر ربما كان شريكا في الإثم مع أنه لم يعمل. ولذلك قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، العقاب إذا نزل عام. وعمر بن عبد العزيز كما نقل عنه مالك في الموطأ بلاغا قال: عمر بلغني، أي عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة حتى يعمل المنكر جهارة، فإذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. الاستحقاق هنا لأجل أن هذا فعل وأن هذا سكت وما أنكر. ومن ثم إن كنت تتكلم عن غلاء أو ظلم ظالم أو تسليط ظالم أو تسليط كافر على ديار الإسلام ودماء المسلمين وأموال المسلمين، كنت تتكلم عن فشو الأمراض والأوجاع والأسقام، عن كون المطر ما ينفع ربما أضر ربما كان بلاء، عن شدة بين المسلمين وكثرة الاختلاف بين المسلمين، إنما هي من هذا الموطن، على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة ظهرت وانتشرت فظهورها من الكل. ما قال إذا فعلتم جميعا، لا، هي ظهرت، فعلها البعض لكن سكت البعض. بخل البعض بالزكاة وسكت البعض ما أنكروا عليه. منع الحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم الشريعة وسكت الكل. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على ما لا يخفى على شريف علمكم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بركاته أنه أمان لهذه الأمة، وغيابه سبب لنزول العذاب واستحقاق اللعن وشيوع الفساد والانحراف في حياة الأمة. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انتبه، أنجينا الذين ينهون عن السوء. الأقسام ثلاثة: قسم فعل المنكر، وقسم نهى عن هذا المنكر، وقسم خليك في حالك انت مالك، سكت، لا فعل المنكر ولا أنكر على أهله. فقال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. طب هناك قسم مسكوت عنه وهو الساكت الظاهر أنه أخذ مع من أخذ، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وفيه حديث أيضا عائشة في البخاري في أشراط الساعة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خروج المهدي، وأنه إذا ظهر خرج إليه جيش من العرب، فبينما هم في بيداء من الأرض إذ خسف بأولهم وآخرهم، إلا رجل واحد ليخبر عنه. فعائشة تقول يا رسول الله فيهم الصالحين وفيهم من ليس منهم، يعني الطريق ربما جمع معهم من ليس منهم، جماعة كانوا رايحين يشتروا أشياء لكن جمعهم الطريق أن يجتمعوا في هذه الاستراحة أو في هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام يؤخذون مأخذا واحدا ثم يبعثون على نياتهم وعلى كل كيف تأمر وكيف تنهى. أشار المؤلف إلى مسألة نبهناك عليها قبل قليل، وهي أن يقال ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون ملازما للرفق في حاله كله. وطبعا الأمثلة العملية من حياة عليه الصلاة والسلام كثيرة. الأعرابي لما بلى في المسجد قام الصحابة عليه، قال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تجرموه ما تقطعوا عليه الباب. فلما قضى بولته دعاه لأنه صار في حال يتضرر إن قطعت بولته وقد بدأ، فتركه حتى فرق ثم جاء به فعلمه يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا، إنه لا يصلح في هذه المساجد شيء من البول ولا القذر، فعلمه. ولذا قام الرجل يصلي فجعل يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سواه، لما رأى من رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، ورأى من شدة الصحابة عليه. وقال له النبي في هذا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن التيسير في الأمر والتيسير في النهي كذلك. في حديث معاذ بن الحكم لما تكلم في الصلاة أيضا جعل الناس يضربون على أفخاذهم يسكتون، قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، لا كهراني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن. حديث الرجل العربي الآخر الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بسوء أدب، أعطني لا من مالك ولا من مال أبيك، فأعطاه النبي شيئا قال رضيت، قال لا ما رضيت ولا جزاك الله عنا خير. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل، طبعا هم به عمر، فأخذه النبي ودخل به إلى داره فأعطاه وأغدق عليه في العطاء حتى قال رضيت، قال رضيت وجزاك الله عني خير، قال إن أصحابي قد وجدوا عليك فاخرج وأعد عليهم ما قلت. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا الرجل سألنا فأعطيناه فزعم أنه رضي، فهل رضيت يا عربي؟ قال رضيت وجزاك الله عني من صاحب أهل وعشيرة خيرة. ثم انطلق فقال عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل كان معه بعيره كرجل شرد منه بعيره فجرى الناس خلفه فما ازداد البعير إلا شروده، فجاء صاحبه فأخذ شيئا من الأرض فجعل له هكذا فجاء يسعى إليه، لو تركتكم على هذا لعاد كافرا أو قال كلمة كهذا عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الرفق ما جعل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يحتاج إلى المداراة أحيانا. حديث عائشة في عند مسلم دخل عليه رجل لما سأل عنه من بالباب قالوا فلان، قال بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام، عائشة تضرب كفا بكف، فلما مضى قالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قال إن شر الناس منزلة عند الله من يتركه الناس اتقاء فحشه. يا كبير يا أستاذ فقد توقر وتبدأ ببعض الخير الذي هو فيه، كما قال شعيب إني أراكم بخير أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أنا أرى فيك خيرا، لكن لو تصلي في الصلاة في وقتها تكون قد اكتملت، أحب فيك من الخير كذا وكذا وكذا، والناس تحب المدح. فلو بدأ الإنسان بمثل هذا الباب، باب المدح قبل، لكن كان بعض إخوان يقول أنا أخشى منك دائما ما بعد، لكن تقول كلامك جميل وممتاز وفهمك رائق، لكن ليس في هذا الموطن، إذا ما فهمت وكلامك خطأ، لكن بدأت بمقدمة هيأت نفسه لقبول ما يأتي منك بعد هذا. وقد قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أول من أمر بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، أو هو ابتداء والأمة تابعة له في هذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة كما يقال وضع الشيء في موضعه، يبقى القول الذي ينبغي في المقام الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أو فعل ما ينبغي في المقام الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هذا من الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد يكون السكوت في أحيين حكمة، وقد يكون جبنا وتخاذلا، لكن أن تسكت حين يكون السكوت أفضل تلك الحكمة، وأن تتكلم حين يكون النطق أفضل فتلك الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكذلك قال والموعظة الحسنة، ادعوهم بالحكمة وادعوهم كذلك بالموعظة الحسنة. وضم الحكمة إلى الموعظة، يمكن أن يقول قائل الحكمة هنا هي الفعل والموعظة هي القول. الفعل هو الحكمة والموعظة هي القول، لكن قال والموعظة الحسنة. الموعظة يقولون الكلام الذي يتضمن الأمر والنهي، فالموعظة وعظنا رسول الله موعظة بليغة، كلام فيه أمر ونهي، هذه الموعظة. لكن هنا ما أطلق النبي أو ما أطلقت الآية الموعظة، بل قيدتها بالحسن والموعظة الحسنة. فمراعاة الحال شيء مهم. تخيل لو أن إنسانا يعني حضر عرسا، فمثلا أراد أن يتكلم مع الناس دعوة فجعل يذكرهم بالموت، لا شك أن التذكرة بالموت من الخير، لكن في مثل هذا المقام تكون أبعد عن السماع. والعكس بالعكس، جماعة في عرس وجعل صاحبنا يتكلم عن واجب أو مستحب وهو النكاح، جعل يقول يا معشر النكاح، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الناس عليها أن تتزوج قبل الموت، مقام ما يلائم هذا. أو يقول المرح من الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا وكان يتبسم، المقام ما يقبل منه هذا. وعلى كل حال يقول المؤلف أهل السنة أيضا يرون وجوب الصبر على أذى الخلق في الأمر بالحق أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لابد أن تعرف هذا، يعني دائما من عرف الطريق صبر حتى يبلغ منتهى. إن مشيت في طريق وأنت لا تعرف مصاعبه ربما ارتدت ورجعت في أثنائه، لكن إن قلت لك أول 2-3 كيلو فيها مطبات، لكن بعد المطبات هذا الطريق هو أقصر طريق ستصل منه إلى المكان الفلاني. إذا عرفت الطريق صبرت نفسك على الأذى فيه لأجل أنك ستصل من خلاله، لكن طريق أنت لا تدري تصل أو لا تصل وترى فيه بعض العقبات والمطبات فإنك تلتفت وربما لم تكمل. ولذا قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن لقمان في وصيته لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكأنه يقول لن ترى الأرض مفروشة بالورود مع الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. النفوس البشرية جبلت على شيء من الأنفة والكبر، ما يحب الناس من يزجرهم أو من يقيد عليهم حرياتهم كما يقولون. فأتي أقول سجاير لا، لعب كوتشينة لا، تأخر عن الصلاة لا، افعل ولا تفعل، هذا يكون على خلاف هوى النفس التي يعني تميل بطبعها إلى التفلت، هذا ما يكون محبوبا، ومن ثم سيكون ثم أذى. قال الله لنبينا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذن قال الله تبارك وتعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى أيضا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. كل الأنبياء قيل لهم هذا، عوملوا بمثل هذه المعاملة، وجدوا مثل هذا الجزاء. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون بعدين ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني ما اكتفوا برد الحق لا، وشنعوا على الداعي. فهذا إذن لابد أن يتسلح الداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر واصبر على ما أصابك. ولعلك تأخذ هذا أيضا من سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وجعل الصبر بعد التواصي بالحق، لأنك إن أمرت أو نهيت لزاما سيصيبك شيء في أول أمرك وتكون العاقبة لك إن شاء الله تعالى. فكم من إنسان ربما حاربك ويعود بعد ذلك يكون في أتباعك ومحبك. ولنا المثل الأعلى في نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، أذكر يعني كلمة ثمامة بن أثال في البخاري يقول: والله يا رسول الله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فوالله قد صار وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وصار دينك أحب الدين إلي، وصار بلدك أحب البلاد إلي. ونحو منها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وغيره. وأيما يكون، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة حين يقولون وحين يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتزمون في الوقت نفسه أصلا آخر، هو الحفاظ على الجماعة والوحدة وتأليف القلوب واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف. مسألة مهمة جدا، فإن الإنسان قد يكون على شيء من الحق لكن الصدع به يترتب عليه مفسدة أكبر، فلربما يكون ترك الإنكار في نفس المقام أولى. وأذكر في هذا ما نبهناك عليه قريبا في أثر ابن مسعود لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر، وما كان رسول الله يزيد في مكة ولا في منى على ركعتين، يقصر عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو بكر فعل، وكذلك عمر، وكذلك عثمان حينا، ثم خرج مرة في الحج مع عثمان فصلى عثمان بمنى أربعا، أتم الظهر وأتم العصر، فلما سلم ابن مسعود تكلم بين من حوله بكلمات، قال: حججت مع النبي ومع أبي بكر وعمر كلهم يصلي ركعتين، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، ليه أربعة؟ ومع هذا لما قام عثمان للصلاة التي بعدها قام ابن مسعود فصلى وراءه، وفي الصلاة الأولى أيضا أتمها وما سلم بعد ركعتين. فقيل له: فعلت ما فعلت، قلت ما قلت، يعني ممت الزعات يعني، ولا أنكرت إنكار علني ولا كذا؟ فقال: الخلاف شر، الخلاف شر. نعم قد أختلي بأخي وأنصح وأسأل، وهذا الظن أن ابن مسعود فعل مثل هذا، والحكمة تكون مطلوبة. وإلا إن ذكرنا هذا عن ابن مسعود فنذكر أيضا عن أبي سعيد الخدري أنه أخذ بثوب مروان لما أراد أن يصعد المنبر بعد قبل صلاة العيد ليخطب العيد قبل الصلاة، فجذبه وجبذه أبو سعيد وقال: غيرتم السنة وبدلتم الملة أو كذا قال. فقد يكون هذا أحيانا من الحكمة، ويكون مراعاة الوحدة وعدم الاختلاف كذلك من الحكمة. ومن المسائل التي اشتهرت يومين دولت، يعني أكثر من مرة أسأل فيها في هذا الأسبوع أو في هذه الأيام العشرة، مسألة يعني ضبط قبلة المسجد. يعني قبلة المسجد عندنا هنا مثلا تأخذ إلى اليمين قليل، والسجاد فرش على هذا النحو منذ فترة، فيخرج الإنسان الشيخ أحمد مثلا هاتفا فينظر للبصلة التي معه فيكون الانحراف تقريبا إلى الشمال 10 سنتيمتر أو إلى اليمين كذا، هي هذه على درجة مثلا 135، والقبلة الآن في بلطيم على 142، فيقيم ضجة ويتكلم وكأنه يبطل صلاة الناس. فعندئذ يقال يراعى في هذا الحكمة. فلو أني بدأت بتنبيه الناس بأن الصلاة الماضية الحمد لله صحيحة، وأن كنا في القبلة بحمد الله تعالى، لكن إذا أمكن أن نكون على وجه الدقة فهذا أحسن، وأتلطف بالناس في هذا أفضل. يعني بعض الأفاضل في الأيام الماضية في مسجده حصل معه مثل هذا، ما كان منه على ما حدثت إلا أن حول قبلته فصار يصلي إلى جهة والناس تصلي إلى جهة، وهو يصر يقول: لا عايز يصلي ورائي على ما أصلي، يصلي لا عايز يصلي هو حر. فالإمام يأخذ يمينا قليلا والمأموم يأخذ شمالا أو العكس. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ وأنت تقر أن الأمر فيه سعة، لأن الواجب علينا أن نستقبل الجهة، فكل من أصاب من المصريين جزءا من جهة المشرق وإن قل فصلاته صحيح. نعم الأفضل والأولى الدقة ما أمكن، لكن باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يدق مسمار الفرقة، فهذا لا، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر وكن حريصا أيضا على جماعة المسلمين ووحدتهم. وليس نعني أيضا بقولنا اجتماع الكلمة أن نقول ما جعله بعض الناس أصلا، إذ يقول من السنة ترك السنة تأليفا للقلوب ويجعل هذا قاعدة مضطردة، هذا خطأ. من السنة فعل السنة تأليفا للقلوب، كنا سنقعد القاعدة، لكن إن قلت تأخير بيان السنة الترفق بالناس في إقامة السنة نعم، أما ترك السنة بمطلقا نلغيها مطلقا لأجل التأليف لا. نعم قد يستدل المستدل بحديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية أو قال بإسلام لهدمت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم عليه السلام، هذا من التأليف. فنبه عليه الصلاة والسلام وأعلم أن البناء الموجود ليس على بناء إبراهيم، فكان هذا تمهيدا. ولذا رضي الله عن عبد الله بن الزبير لما انهدم البيت في زمنه ولم يهدم قبل هذا في زمن الخلفاء، لأني أقول هذه العبارة لمسألة لألا يقول قائل الخلفاء أقروا البناء، لم ينهدم بناء الكعبة في أزمان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاه، انهدم زمن ابن الزبير بالسيل، فأعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم وأدخل فيه الحجر وجعل له بابين وألصقهما بالأرض كما تمناه رسول الله، يدخل الناس من باب ويخرجون من باب، مش مقفول، من أراد أن يدخل ويخرج هكذا تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء الحجاج عليهم الله ما يستحق فقتل ابن الزبير ورمى البيت بالمنجنيق وأعاد البناء على ما كان عليه زمن الجاهلية ثم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا إقرارا وتأليفا. ولما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وأراد أن يعيد البناء على ما كان تمناه رسول الله وأقامه عبد الله بن الزبير لاذ به العلماء وقالوا يعني اتق الله لا تجعلوا البيت ملعبا للأمراء، البيت له قداسة في النفوس وهذا الذي خافه عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي خليفة اليوم يهدم البيت ويجعله مربعا ويأتي الآخر يهدم هذا ويجعله من جهة الشام نصف دائرة ومن جهة اليمن مستقيمة، ولا هذا يجعل له باب وهذا يجعل له بابين لا. ومر الأمر ومضى في المسلمين على الوضع الذي ترونه الآن، أي ما يكون السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة يرون وجوب النصيحة لكل مسلم ومسلمة، ولا لكل مسلم بس هو عبر بالجنس، يرون وجوب النصيحة لكل مسلم بالتي هي أحسن، وطبعا هذا الوجوب أخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الدين، كما عند مسلم في الصحيح الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة، فالأمر بالتوحيد من النصيحة، والنهي عن الشرك من النصيحة، والأمر بالصلاة والزكاة وحسن الأخلاق من النصيحة، والأمر بصلة الأرحام والنهي عن العقوق وعن قطيعة الأرحام هذا أيضا من النصيحة. فعلى كل إذن النصيحة للمسلمين من جملة الواجبات. يقول ويرون وجوب التعاون على البر والتقوى، وجوب الاستحباب. المؤلف الحقيقة يطلق العبارة يعني، وإلا لو أردنا أن نقيد كما يقيد الفقهاء سنحتاج إلى تقييد، وإلا بعض النصيحة تجب وبعض النصيحة تستحب. كذلك هنا أيضا التعاون على البر والتقوى منه ما هو واجب كصلاة الجماعة ونحوها من الشعائر التي يجب لها جماعة، ومنها ما يستحب ومنها ما يكون مستحبا، لكن أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أهل السنة والجماعة يحافظون، الآن نتكلم عن مسائل منهجية بقى بعيدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل السنة من سماتهم التي يتميزون بها عن أهل البدع، أهل السنة والجماعة السلفيون أتباع السلف من سماتهم التي تميزهم أنهم يحافظون على إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، الشعائر الظاهرة ما يضيعونها، فتراهم يصلون في الجماعات ويقيمون الجمعة ويصلونها ويصلون الأعياد وراء الأمراء البر منهم والفاجر لأجل إقامة هذه الشعيرة. إذا دعاهم الإمام إلى استسقاء خرجوا معه، إذا دعاهم لجهاد في سبيل الله أو للحج خرجوا معه. وهذا من جملة مسائل المعتقد مع أنها من المنهج كما قلنا. الطحاوي رحمه الله يقول: ونرى الجهاد ونرى الحج والجهاد مع الإمام ماضيا إلى يوم القيامة، برا كان أي الإمام أو فاجرة. وكذا قال أحمد أيضا في أصول السنة: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم رجل حبشي كأن رأسه زبيبة. أيضا السلفيون أتباع السلف أو أهل السنة والجماعة من سماتهم أنهم يسارعون إلى أداء الصلوات المكتوبة ويقيمونها في أول وقتها على ما جاءت به السنة. طبعا أول الوقت إلا في العشاء، السنة في العشاء التأخير إن لم يشق، إن شق صلوها في أول الوقت. ويرون الجماعة في المسجد، مذهب أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين العقلاء الأحرار، لكن ما يعينها في المساجد. لكن تتفق كلمة أحمد وأبو حنيفة الذي يقول بالسنية ومالك الذي يقول بالسنية مع الشافعي الذي يقول بالفرض كفاية أن إقامة الجماعات في المساجد أمر لازم، حتى إنهم يتفقون على أنه لو اجتمع أهل بلد على تعطيل المساجد وعدم إقامة الجماعات وجب على إمام المسلمين الذي يحكم بالدين ويصون الدين ويسوس الدنيا به أن يقاتل هؤلاء أو يؤدبهم أو يلزمهم على إقامة الجماعة. ورضي الله عن ابن مسعود لما قال: إن نبيكم قد سن لكم سنن الهدى، ومن سنن الهدى فعل هذه الصلوات حيث ينادى بهن، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، وإذا تركتم سنة نبيكم هلكتم أو قال ضللتم. وعلى كل حال يقول رحمة الله تعالى عليه: ويأمرون أهل، يعني أهل السنة يأمرون بالخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها عملا بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أهل السنة أيضا يتواصون فيما بينهم بالاجتهاد في طاعة الله تعالى. يعني المسألة الماضية كنا نتكلم عن الشعائر الظاهرة من مثل الجهاد، من مثل الجماعات والجمع وصلاة الأعياد والجهاد في سبيل الله، جهاد الطلب وكذا، هذا من الشعائر الظاهرة. كذلك أيضا يتواصون بالاجتهاد مطلقا، يعني ما تظن أن الكلام الماضي إن قلنا الشعائر الظاهرة أنهم لا يأمرون بالاجتهاد فيما بين العبد وبين ربه، لا، يحثون على الاجتهاد في الطاعة والعبادة في الليل والنهار، فيحثون على إقامة الرواتب وقيام الليل وقراءة القرآن وحفظ القرآن والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ العلم وذكر الله تعالى والتوبة والشكر إلى آخر هذا مما يعني يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ويسألون ربهم الإعانة على هذا، حديث معاذ: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك أهل السنة والجماعة يثبتون في مواقف الامتحان والابتلاء، وهذا من سيماهم، هذا من سيماهم ومن أمارتهم أن الله يثبتهم في مواطن الابتلاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتراهم إذا افتتنوا أو عذرا فتراهم إذا فتنوا أو امتحنوا على شيء من الدين صبروا وثبتوا، بخلاف أهل البدع، بخلاف أهل البدع. وعلى كل، أهل السنة أيضا يحثون على الصبر، ويرون أن الصبر أحد ألوان النصر، الصبر على الحق أحد ألوان النصر، لكنكم قوم تستعجلون، حديث خباب ابن الأرد رضي الله عنه وأرضاه. ويتذكرون في هذا يعني ما يحملهم على الصبر من مثل قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن النصر مع الصبر. وقوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فله السخط. يقول عايز تقول ايه؟ أو مشكولة غلط. يقول: وهم لا يسألون الله تعالى البلاء. هذا من سيمة أهل السنة، أنهم لا يتمنون البلاء، يأمرون بالصبر لكن لا يتمنون البلاء، بل يفرون من البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن لا تقل: اللهم ابتليني بكذا، اختبرني بكذا، لا، ما يدريك تصبر أو لا. لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو. وفرق بين تمني الغزو في سبيل الله عز وجل، أن يحدث الإنسان نفسه بالغزو وأن يعد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى ويتمنى أن ينال الشهادة، وبين أن يتمنى لقاء العدو. لا، ما تتمنى لقاء العدو، فإنك لا تدري تثبت أو تفر وتولي العدو دبرك. فلا تكن كبني إسرائيل الذين قالوا لنبي له من بعد موسى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. كذلك إن لقيته فاصبر. إذن ما تقدم نفسك إلى البلاء لا، لكن إن حصل اصبر واثبت. حمك الله. يقول: وأهل السنة والجماعة لا يقنطون من رحمة الله ولا ييأسون من فضله ورحمته عند المحن والشدائد والمصائب. فمن المحن تأتي المنح، وهذا عرفناه من خلال قراءة كتاب الله والتدبر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في قصص الأولين. كم من إنسان امتحن وابتلي، فكانت عاقبة هذا الاختبار والامتحان خيرا، كانت العاقبة إلى خير. وعلى هذا يعني ما نعيشه الآن من كرب وشدة وتسلط للأعداء على بلادنا وعلى إخواننا، ويعني تحاكم وتحكم الأعداء حتى فينا في بلاد الإسلام في كثير من أمورنا، حتى في بعض مسائل عبادتنا وعلمنا، نوقن أن بعد هذا الضيق فرج، أو معه الفرج إن شاء الله تعالى، كما قال سبحانه: إن مع العسر يسرا. لم يقل إن بعد، قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وتكرار الفعل هنا دليل على أن اليسر متكرر، وأما العسر فهو شيء واحد، ولذلك يقال: لا يغلب عسر يسرين. فكل عسر فبين يسر متقدم ويسر متأخر. إذن أحسن الظن بربك تبارك وتعالى، وأمل الفرج، وتأكد أن النصر قادم أكيد، ثق بالله تبارك وتعالى ونصره، واعلم أن مع الشدة والضيق فرجه، لكن ابحث عن أسباب الخروج من المحن، واسأل عن أسباب وقوع البلايا. فما سبب الهوان الذي فيه المسلمون الآن؟ إن كنا في تيه كتيه بني إسرائيل، ما أسباب هذا التيه؟ وما أسباب كشف هذا التيه؟ ما أسباب النصر وما أسباب الهزيمة؟ هذا مما ينبغي علينا أن نبحث عنه. ولا شك أن من أكبر أسباب الهزيمة الذنوب والمعاصي. ولذا لو أعدنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ الواحد فينا بنفسه ثم بمن ولاه الله عليه، عادت الخيرية إن شاء الله تعالى، وعاد النصر، ورفع البلاء، ودفعت الكلاب التي ربما تسلط على المؤمن لأجل أن يعود إلى صراط الله تعالى. من جملة المسائل المنهجية التي تراها في مذهب السلف وعند السلفيين بمعنى عند أهل السنة أنهم لا يعتمدون في المحن وفي مسائل نصرة الدين على الأسباب الأرضية فقط، لا، هم متوكلون أيضا على الله تبارك وتعالى، يعلمون أن النصر ما هو إلا من عند الله. إن نزل البلاء في الأبدان أو في الأموال أو في الأولاد يعلمون أن القلوب بيد الله وأن الله على كل شيء قدير. نعم يأخذون بالأسباب لكن يتوكلون على الله تبارك وتعالى حق توكله، أو هكذا يسعون. كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه الدنيا ليست دار جزاء، وهذه مسألة مهمة نبهنا عليها ونحن نتكلم في أول الكتاب عن مسألة التوحيد، توحيد الربوبية، لما أشرنا إلى مسألة الإلحاد التي ظهرت. بعض الشباب توقعهم الجهالة في كفر بالله تبارك وتعالى، السبب أنه ظن أن الدنيا دار جزاء. ما دام أن معاشر المسلمين أهل حق إذن لابد أن ننصر وأن نرفع، ما دام أن اليهود كفرة بالله العظيم وأنهم أعداء الله ملعونون إذن لابد أن يهزموا في الدنيا شر هزيمة، هكذا اعتقد. ومن ثم إن رأى أن اليهود تسلطوا على المسلمين وأن إخوانا لنا من المسلمين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة إلا بربهم، وأنهم يصب عليهم الذل والهوان صباح مساء والدنيا تكالبت، يقول إذن الإسلام لا يمكن أن يكون صحيحا، أو كذا يدخل له الشيطان من هذا المثل. والخطأ الرئيس أنه ظن أن الدنيا دار جزاء، والحقيقة لا، حقيقة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص، الجزاء إنما يكون في الآخرة، الجزاء إنما يكون في الآخرة. ذاك أهل السنة والسلفيون كما قلنا يؤمنون أنهم في هذه الدار مبتلون، ممتحنون في هذه الدنيا، قد يكون الامتحان في الدنيا بضيق ومرض وقلة، كما قال سبحانه في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قد يكون هذا في الدنيا، وقد يكون بفتنة في الدين وامتحان بامرأة سوء تتسلط على الإنسان، أو بظالم مجرم أثيم يتسلط على الإنسان من مبتدع أو من ذي سلطان ونحوه. يؤمنون أنهم مبتلون ممتحنون في الدنيا، لكن يعلمون أن هذه المضايق وأن هذه المصائب خير لهم، فتكفر عنهم سيئات وترفع لهم درجات. ولذلك عند مسلم في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. هذا عبد عرف من هو وعرف الدنيا، عرف أن الدنيا دار ابتلاء، فالسعة بلاء تحتاج معه إلى عبادة مخصوصة هي الشكر، والضيق أيضا بلاء تحتاج معه إلى عبادة مخصوصة هي الصبر. وعلى كل حال حتى يعني نمر، عرفوا حقيقة هذه الدنيا، ولذلك عاشوا في الدنيا غرباء. كن في الدنيا كأنك غريب، حديث عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما تركن إليها، اعلم أنك فيها غريب لن تقيم فيها كثيرا، أو الأولى من هذا والأفضل أن تكون فيها كعابر السبيل، فأنت ما لك استقرار. الغريب قد يستقر قليلا، لكن عابر السبيل ما له استقرار، عابر السبيل مسافر، يرى فوق السحاب يرى سحابا، وفي السيارة يرى قصورا وبيوتا ومزارع وأشياء تخطف الأبصار، لكن لأنه موقن أنها ليست له وأنه لا يخلد في هذا، ما يتعلق بهذا كله، ما يتعلق إلا بوطنه الذي يعود إليه، والوطن الجنة، والوطن الجنة. وحب الأوطان من الإيمان، لكن ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ووطن المؤمن الجنة. يقول كذلك يعتقدون أن الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن وأنها جنة للكافر. وسبحان الله، هذا الحديث الذي أشار المؤلف إلى معناه احتج عليه بعض الناس بعقله أيضا، يقول كيف تكون الدنيا سجن تكون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، مع أن نرى في المؤمنين من وسع الله عز وجل عليه، إن شاء الله يعيش في قصور ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويأمر وينهى، ونرى من الكفار من يعيشون الجوع والفقر والمرض، فكيف يقال؟ أحسن الله إليك، ما فيه المؤمن من الدنيا وإن جمع له النعيم كله، هذا بالنسبة للآخرة سجن، ما هو بشيء. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، والكافر مهما تنعم في الدنيا بأصناف النعيم فهذا مهما نزل به من بلاء ربما، هذا بالنسبة لما ينتظر في الآخرة من عذاب وبلاء دائم كأنه في جنة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذن ذكر المؤلف هذا الخبر وهو عند مسلم في الصحيح. وعلى كل، أهل السنة والجماعة أيضا من منهجهم أنهم يخافون عقوبة كفر النعمة، يخافون عقوبة كفر النعمة، أن يجحد المرء نعمة الله تعالى عليه أو يستخدم نعمة الله في معصية الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم إبراهيم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بدلوا نعمة الله كفرا، أي بدلا من أن يشكروا نعمة الله كفروها، فبدلا من أن يشكروا نعمة الله برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فيؤمنوا به ويتبعوا رسول الله، لا، كفروا به وعاندوه وعارضوه. هذا أحد الأقوال، والظاهر في سياق الآية أو لفظ الآية أعم من ذلك كله. وعلى كل، حديث الأقرع والأعمى والأبرص أيضا خير شاهد في هذا المقام على وجه الاختصار. فيخافون عقوبة كفر النعمة، أيضا في نفس السورة: ذلك بأن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فالشكر به ثبات النعم وزيادتها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: فأهل السنة يخافون عقوبة كفر النعمة وجحدها وعدم أداء حقها، ولذلك يسخرون نعمة الله تعالى في طاعته قدر الطاقة، ويشكرون الله بالقلب واللسان والجوارح. ومن هذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذن الشكر عبادة قلبية قولية بدنية، وهذا فرق بين الشكر وبين الحمد. الحمد لا يكون إلا باللسان، لكن الشكر يكون أيضا بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا. والمؤلف في الحقيقة يختصر، يعني مقام الشكر ودرجات الشكر كلام يذكر في كتب الأخلاق أو بالتعبير الذي يعبر به البعض، ولا أحبه تعبير كتب التصوف، طبعا يقصدون بهذا معنى معين لكتب الصوفية، لكن يعنون الكتب التي تتكلم عن عبادات القلبية وآداب السائر إلى ربه تبارك وتعالى. ولذا تكلم المؤلف هنا عن مقام الشكر، ثم تكلم بعده عن مقام الخوف والوجل، ومر علينا قبل هذا في ثلاثة الأصول، وذكرنا شيئا أيضا من مسألة الخوف. فالخوف من جملة العبادات التي جعلها الله شرطا للإيمان: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وعلى كل حال، أهل السنة والجماعة يخافون الله تعالى، يعني على مجال الأنفاس، كما يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تغيرت الريح كان يخاف، إذا كسفت الشمس يخاف عليه الصلاة والسلام، وهو من هو، لكن يخاف الله، والخوف عبادة. إني قال: ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية الغنى من الله تبارك وتعالى. الغنى ما هو إلا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من شاء، والقوة كذلك من الله يمن بها على من شاء. إذن لا تكبر ولا علو في الأرض كما قاله قارون إنما أوتيته على علم، لا. فإذا ضاق الحال حمد المرء ربه وشكر الله تعالى على ما أولاه، وعلم أن البلاء بالضيق أو بالصبر قد يكون خير الدنيا والآخرة متضمنا فيه، لكن مع هذا لا بأس أن يسعى بأن يبحث عن سبب للغنى، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا إن كان السبب مباحا، وإن وجد من الغنى بابا أو إلى الغنى سبيلا فليعلم أن هذا ما هو إلا محض فضل من الله تبارك وتعالى. وأهل السنة إذا ذكروا الله وحده اطمأنت قلوبهم واقشعرت جلودهم وخشعت أصواتهم استعظاما لأمره تعالى وتهيبا لجلاله وعزة سلطانه وحذرا من أليم عقابه. وإذا ذكروا كمال رأفة الله تعالى ورحمته لعباده وجزيل ثوابه وكبير عطائه اطمأنت قلوبهم بالرجاء ولانت جلودهم وانشرحت صدورهم وفرحت نفوسهم، فقلوبهم وجلة بذكر الله إذا ذكر جلاله وسطوته وعقابه، وإلى آخر كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا المقام الجميل. الله مستعان، على كل خير إن شاء الله. طيب، على كل حال الكلام المؤلف في هذا كلام رائق، هو أيضا يتكلم عن الخوف والرجاء، يعني بعد أن تكلم عن الشكر تكلم عن الخوف والوجه، العادة يتكلم عن الخوف والرجاء. فأهل السنة يحققون الحب ويحققون الخوف والرجاء، ويقولون من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري خوارج زنادقة. حبوا ربنا لكن خرجوا عن الشريعة، زعموا إن عشان بنحب ربنا يبقى مش لازم تصلي، أنا بحب ربنا بس. لا، أهل السنة يحبون الله، ومن الحب إقامة التوحيد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم، يقول وأهل السنة والجماعة، وهذا مبحث رائق لكن يعني نكتفي فيه بالإشارة، يقول أهل السنة والجماعة يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال والأفعال. وليت كل أخ يزعم أنه سلفي أو أنه من أتباع السلف أو أنه على طريق السلف وعلى خطى السلف، ليت كل أخ يعني يقف مع هذه المسائل في هذا الباب خاصة، بدءا من كلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر هذا، مسألة التحلي بمكارم الأخلاق. فعار على امرئ انتسب إلى السلف وإلى طريق السلف وزعم أنه سني، والعامة ربما قالوا له يا سني ونسبوه إلى السنيين، وهو سيء الخلق. العامة عندهم قاعدة كلية تقول الحسنة تخص والسيئة تعم، فلو أنه انتبه أن سيئته ربما عير بها أبناء هذا المنهج، أو أنه ربما كان صادا وفتنة للذين ظلموا بسبب سوء خلقه، لحسن من أخلاقه. ولذا يقول المؤلف أهل السنة يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال والأفعال، فيحب بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويسد بعضهم نقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأكملهم خلقا وسيرة، لا يتكلمون إلا بالخير وبما ينفع الناس. كان بعض الناس قديما يقول السلفية تقوم على ثلاثة مدارج: التوحيد، الاتباع، التزكية. التوحيد، الاتباع، التزكية. فالمؤلف بعد أن تكلم عن التوحيد عاد فتكلم عن الاتباع والبدعة أي ذمها، ثم عاد يتكلم في هذا الذي أطلق عليه البعض مسمى التزكية. يقول وفي الجملة السلفيون أو السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة صفوة خلق الله تعالى وخيرة أوليائه بعد أنبيائه ورسله. يقول: ومن ميزاتهم في اعتقادهم وأخلاقهم أنهم لا يختلفون فيها مع مر الزمان والمكان. ابن مسعود أذكر هنا مقالة له كان يقول، أظنه سئل يعني أو كان يقول: إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أو لا فانظر في أمر نفسك، فإن صرت تعرف ما كنت تنكر وصرت تنكر ما كنت تعرف فقد أصابتك الفتنة. فيعيش الإنسان زمانا سبحان الله يدعو إلى التوحيد وينكر الشرك، ثم يمر به زمان آخر ينشر بعض الفتاوى الضالة عن أن النصارى ليسوا كفارا، وعن أن تهنئة الكفار بعيد ميلاد الرب وقيامة الرب من قبره جائز وليس هذا من الكفر. هو الذي كان يكتب خطه، وهو الذي كان ينظر ويناقش ويعلن على المنابر وعلى المكاتب في المحاضرات من خلال المكبرات وغيرها أن الولاء والبراء، صار هو الذي يمسخ بنفسه عقيدة الولاء والبراء. كان يقول: ما يجوز الدخول في الديمقراطية والحزبيات المقيتة أو في مسألة الديمقراطية التي معناها حكم الشعب للشعب، وأن هذه من دخلها لابد أن يقدم التنازلات التي لا يقبل السلفيون بذلها، لا يقبل السلفيون بذلها، ومنهجنا يمتنع معها، لا نتنازل عن الدين لدنيا أبدا. السلفيون يعتقدون أنهم قائمون مقام رسول الله، هم حراس الشريعة، حراس هذا الدين، قائمون على حفظه، ما يقبلون التنازلات لأجل بعض الأصوات في الانتخابات أو سبحان الله. يقرر هذا ثم تراه بعد زمن يعود إلى عكس هذا تماما. أو اجعلني أضرب مثالا فيه وفيك وفي كثير منا، عاش زمانا يحرم الموسيقى ثم صار الأمر عنده في لين من هذا الباب، كان يجانب الفتن فصار يقبل عليها بصدره، فهذا إنسان فتنا وعوقب بأنه ابتلي ولم يعلم. فأعظم العقوبة أن تبتلى في دينك وأنت لا تعلم، أن يحال بينك وبين الطاعة وأنت لا تعلم أن هذا عقوبة، أن تبتلى بالدخول في يعني براثن المعصية أو أماكن الفتن وأنت لا تدري أنك معاقب. لو علمت أنك معاقب لربما تبت ولربما أنبت وخرجت مما أنت فيه، لكن إن كنت تجهل أن هذا عقوبة فأنك تستمر وتمضي. وأي ما يكون من الأحاديث التي وردت في هذا المقام، قول عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنن: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والأنبياء لا شك أنهم أحسن الناس أخلاقا، وفي نبينا قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن كان على طريقه فلزاما أن يتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وجاء أيضا في حديث: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وفي لفظ قال: لا يبلغ به درجة الصائم لا يفطر، القائم لا يرقد، بحسن الخلق. لكن حسن الخلق في هذه الأخبار إخواني خذوها بالمعنى العام، خذوها بالمعنى العام، يعني حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، حسن الخلق مع الأنبياء، حسن الخلق مع العلماء، حسن الخلق مع الوالدين، حسن الخلق مع الأرحام، حسن الخلق مع الجيران، حسن الخلق مع عمومي المسلمين، حسن الخلق مع غير المسلم أيضا من أهل الذمة ونحوه، حتى في الجهاد ضد الحربي هناك حسن خلق يبين هذا في مواطنه وتفاصيله. بيد يوم على المغرب. طيب، يقول المؤلف بعد أن بين الكلام المجمل عن فضيلة حسن الخلق، عاد يبين شيئا من أخلاق السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وبدأ برأس الأخلاق كلها، بدأ بالإخلاص. فالسلفيون أهل السنة والجماعة السلف الصالح يرون وجوب الإخلاص، إخلاص العمل والعلم لله. ولو أنه أطلق وقال وجوب الإخلاص لكان هذا أولى، إخلاص كل ما يتقرب به إلى الله لله جل وعلا، والإخلاص سبب الخلاص كما يقول البعض. فأهل السنة والجماعة والسلف الصالح يعني من أخلاقهم الإخلاص، فتراهم مخلصين في العلم والعمل في الأقوال والأعمال لله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فاتهم الإخلاص، كبرت أعمالهم وعظمت في أعين الناس، لكن لما فات الإخلاص ارتكسوا بها فصاروا من أول من تسعر بهم النار. نعوذ بالله من الشرك كله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أسألك يا ربنا أن تجعل عملنا كله صالحا، وأن تجعله لوجهك خالصا، وألا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يقول أيضا تراهم يخافون من الرياء، وخوف الرياء يجعلك تترك التسميع، فمن سمع سمع الله به، ويجعلك تخبئ صالح عملك وتحرص على هذا كما تخبئ سيئ عملك. واحد منا يحب أن تنشر حسناته وأن تخبأ سيئاته، لكن يعني إذا اكتمل الإيمان صار الإنسان حريصا أن يخبئ صالح العمل كما يخبئ أو كما يخبئ سيئه. كنا ذكرنا في لفتة في مجلس الأربعاء الماضي أو الذي قبله في حديث عائشة أنها قامت فافتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فجالت يدها في الحجرة فوقعت يدها على قدميه عليه الصلاة والسلام، منصوب هما منصوبتان، يقول أعوذ برضاك من سخطي. فأقول معه في الغرفة لكن لا تدري أين هو، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم نام بجوارها إلى أن نامت، ثم قام يناجي ربه سبحانه وتعالى، وهو الأسوة في هذا عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فمن أخلاقهم أنهم يخلصون التوحيد كذلك لله تعالى، فيعبدون الله وحده لا شريك له، لا يشركون بالله أحدا كائنا من كان، لا يشركون بالله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، يتوقون الشرك كله الأصغر والأكبر، يخلصون النيات لله وحده، فيحاولون التخلص من الشرك ومن شوائبه، يتركون الرياء والسمعة واتباع الهوى. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على هذا كلام. في الحقيقة يعني لو أن استطردنا معه فذكرنا بعض أدلته أو بعض فضائله أو خوفنا من عقاب ترك هذا لطال المقام والمقال. فتراهم أهل السنة والسلف يخلصون الدين لله تعالى، ويعتقدون أن هذا الإخلاص لا يقوم إلا على أمرين عظيمين، هما أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لما شرعه الله تعالى. هذا معنى الشهادتين، لا إله إلا الله تحقيق وتجريد للتوحيد، محمد رسول الله تحقيق للمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، فإن هؤلاء أشركوا بالله غيره وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فأنكر عليهم أن غاب عنهم التوحيد وغاب عنهم الاتباع. قال ربنا تبارك وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يبقى لا تكون معهم إلا إن أخلصت الدين لله قولا وعملا ونيات وباطنة. كذلك قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي لله أيضا دون غيره، وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أهل السنة والجماعة يتحلون بالصبر الجميل في سبيل الله تعالى، ونبهنا على هذا، فيصبرون على الطاعات ويصبرون عن المعاصي ويصبرون على المصائب والبلايا. فهذه ثلاثة ألوان من الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. ويعني كما قلنا قبل قليل، يسلي الواحد منهم نفسه بما جاء في فضل الصبر في الكتاب وفي السنة، وينظر كذلك في سير الأولين. فالله تبارك وتعالى يقول: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالإنسان إذا رأى بلاوي الناس هانت عليه بلوته، كما تقول عامة، الإنسان يتسلى بغيره. ولذا قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن ما أصابك إلا ما أصاب من قبل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبروا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وانتبه، اصبروا وصابروا، اصبروا افعلوا على وزن افعلوا، وصابروا فاعلوا، زيادة مبنى دليل على زيادة المعنى. إذن صبر نفسك، اصبر، وإن ضعفت فصبر نفسك، أو يصبر بعضكم بعضا، وصابروا إن قلنا فاعلوا يبقى تكون بين طرفين، فأصبرك وتصبرني. وهذا من مزية الصحبة الصالحة. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل السنة والجماعة يعظمون الحرمات، وتزداد غيرتهم إذا انتهكت حرمات الله. وما هذا إلا لأن مقام الله جل وعلا عظم في قلوبهم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول المؤلف: وأهل السنة أيضا يخشون الله تعالى وحده ولا يخافون أحدا سواه. ومن صفاتهم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة قوية لا تعدلها محبة أحد غيره كائنا من كان. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كذلك قال عليه الصلاة والسلام. ويخافون النفاق، فما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، كما قال الحسن. وقال غيره: رأيت 64 أو قال أظن هذا العدد من الصحابة كلهم يخشى النفاق، ليس منهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل أو لا أبي بكر وعمر، كلهم يخاف النفاق. عمر يخاف النفاق، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، بل بشر بالجنة في مواطن والشهادة، ومع هذا كان يخاف النفاق. ويسأل حذيفة: سماني لك رسول الله؟ فأهل السنة تراهم يخافون النفاق، يتحرى الواحد منهم الإخلاص، ومع هذا يخاف النفاق، ويعيش الخوف إلى أن يبلغ الأمن، كما قالها الحسن لبعض الناس، قال: لأن تعيش مع أقوام يخوفونك حتى تبلغ الأمن خير لك من أن تعيش مع أقوام يؤمنونك حتى تبلغ الخوف. قلوب أهل السنة رقيقة، يبكون عند ذكر الله تبارك وتعالى، عند سماع المواعظ، عند سماع القرآن، عند ذكر رحمة الله يبكون طمعا، وعند ذكر عذاب الله تبارك وتعالى يبكون خوفا. كذلك مما يعين على رقة القلب وكثرة البكاء ذكر الموت وما بعده، ذكر سوء الخاتمة وما في هذه اللحظة مما تتزلزل له القلوب. في الحديث: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. تراهم يتواضعون يمشون على الأرض هونا، ترى توبتهم دائمة، فتراهم يكثرون من التوبة والندم والاستغفار ليلا ونهارا، وهذا لأنهم لا يسلمون من ذنب، ما يعتقد أحد منهم، لا يعتقد واحد منهم أنه معصوم، فيقول: أنا صاحب ذنب. فيرى الصغيرة كبيرة فيديم الاستغفار، أو يرى أنه ما قام لله عز وجل في العبادة حق القيام. ولهم الأسوة في هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. يحرصون على تحقيق التقوى ويخافون ربهم ويخافون أعمالهم السيئة ويخافون سوء الخاتمة ويخافون الغفلة ويخافون موت الفجأة. وإذا أقبلت الدنيا عليهم فإنهم لا يفرحوا بالدنيا لذاتها، وإلا فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لو أن لي مالا كفلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. مسألة الورع، الله أكبر. قال: ويشددون على أنفسهم في مقام الورع، والورع ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الورع ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. حديث النعمان قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في معناه أيضا الحديث الآخر عند أصحاب السنن: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يقول له على مسؤوليتي شهادات 27% حلال، الإثم ما حاك في نفسك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: قد وجدت امرأة في الطريق أو على فراشك، قال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، لكن أخاف. طب ليست حراما، لكن من عظم المشتبه في نفسه كان خوفه من الحرام أعظم، وكان بعده عن الحرام أعظم. لكن من واقع الشبهات واقع الحرام، ما أن تهون الشبهات في عينه وقلبه حتى تهون المحرمات. وأكثر من هانت عليه الكبائر وصار يوقعها كان المبدأ أنه استباح الشبهات أو هان خوفه من الشبهات. أهل السنة والجماعة السلفيون لا ينبغي أبدا أن يفتشوا عن عورات الناس، فإن النبي خاطب المنافقين فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا، وفي لفظ: ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ومن ثم أهل السنة لا يتحسسون ولا يتجسسون ولا يحبون أن تظهر عورة مسلم. مالك رحمة الله عليه كان يقول: عرفت أقواما ما كانت لهم عيوب، لكن فتشوا عن عيوب الناس فأظهر الله منهم مثل عيوب من فتشوا عن عيوبهم. وعرفت أقواما كانت عندهم عيوب فستروا عيوب الناس فستر الله معايبهم وعيوبهم. الجزاء من جنس العمل. إذن مسألة الفرح بزلة من عالم، أو الفرح بعورة تظهر من مسلم، أو بخطأ يقع فيه فلان، هذا يتنافى مع منهجك الذي أنت فيه تابع للنبي عليه الصلاة والسلام على خطى الصحابة ومن سار على نهجهم تسير. لا ينقلون الكلام على وجه الإفساد من شخص إلى شخص، وهي النميمة المحرمة، ويعتقدون أنه لا يدخل الجنة قتات، وأن النمام يعذب في قبره. وكذلك يتركون الغيبة وينأون عنها وعن مجالسها، فيحفظون ألسنتهم، بل إن سمعوا مغتابا نهوه عن هذا المنكر، ولربما حفظوا عرض أخيهم فذبوا عنه في غيبته. لما سأل النبي عن كعب بن مالك قال: قائل شغله برده والنظر في عطفيه، فقال قائل الصحابة: كذبت، أو قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه أو ما علمنا عنه إلا خيرا. يقول أيضا: من صفاتهم أنهم كثير الحياء والأدب والتودد والسكينة والوقار والأخلاق الفاضلة، قلة الكلام. وهذه والله يا إخواني مسألة مهمة جدا، أن يكون الكلام قليلا، والإنسان يحتاج إلى أن يتعلم هذا. أظن ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه تعلم الصمت أو اسمه الصمت أظن ابن أبي الدنيا الصمت. فالإنسان يحتاج أن يتعلم كيف يصمت، كيف يسكت، متى يتكلم متى يسكت. ما يعينك على الصمت والسكوت وتقليل الكلام أن تقرأ فضيلة الصمت، فليكن خيرا أو ليصمت. عندنا في العامة نقول نوم الظالم عبادة، لأن نقول سكوته أيضا عبادة، لا أقصد أنه يتعبد لله بها إلا إن سكت عن شيء هم به لله، فمن هم بكلمة محرمة فأمسك عنها كان هذا متعبدا بالترك، لكن سكوته على كل حال غني سلامة. يقول وكثرة الصمت والنطق بالحكمة، هذا أيضا من سماتهم، كثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم سواء ضربهم أو أخذ من مالهم أو يعني واقع شيئا من أعراضهم. فمن سماتهم أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس ويطمعون أن يدخلوا في قوله تعالى والله يحب المحسنين. لا تراهم يعني أبدا يغفلون عن الشيطان أو يوالون الشيطان والإبليس الأكبر، بل يعتقدوا أن الشيطان عدوهم اللدود، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ومن ثم يتقون وسوسة الشيطان في العبادات والصلاة وفي العقائد أيضا. وكذا تراهم يعرفون حقوق إخوانهم، فيسأل المسلم عن أخيه إن غاب عن عينه أو عن مسجده، فالمسلم للمسلم كالبنيان. سأل النبي عن جماعة من الصحابة لما غابوا وافتقدهم، سأل عن جليبيب بعد المعركة، سأل عن ثابت بن قيس مالي لا أرى، سأل عن مالك كعب بن مالك، كان يسأل عن أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهكذا دأبوا السائرين على هديه عليه الصلاة والسلام. يكثرون من الصدقة بما فضل عن الحاجة، وهذا مقام عالي، يعني الإكثار من الصدقة فضيلة، لكن أن تتصدق بما فضل عن حاجتك كأنك لا تبقي لنفسك شيئا، تأخذ ما تحتاجه والزائد تتصدق به سواء كان ظهرا أو مالا، لا شك أن هذا المقام العالي، وهذا على سبيل الندب. عدم إسرافهم في المال الحلال إذا وجدوه، الإسراف في الحلال. قال مالك والسارف التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، فكيف بمن ينفق في الحرام. ذم البخل، هذا من أخلاقهم، ذم البخل وكثرة السخاء والجود، يذمون البخل ويعني يعملون بالسخاء والجود، ويقولون البخل ما يمكن أن يكون في قلب المؤمن، فيه حديث لكن لا يثبت، لكن المؤمن الواثق بالله عز وجل تراه يكون كريما، وعلى قدر ثقته بربه على قدر ما يكون من كرمه. بشاشة الوجه، مواساة الإخوان والسلفيين برضو، بشاشة الوجه ومواساة الإخوان في حال سفرهم وفي حال إقامتهم، فهذا من الأعمال التي ينصر بها الدين إن شاء الله تعالى. يحبون صنع المعروف ويحبون إدخال السرور على بعضهم البعض، ويقدمون إخوانهم على أنفسهم، يكرمون الضيفان. إذا دعوا إلى طعام من وليمة عرس أو غيره أجابوا، لكن إن أجابوا لا يقصدون نفس الطعام كما هو الأدب، إنما يقصدون إجابة الدعوة. ومن ثم كان عليه الصلاة والسلام يقول ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، العظمة بتاعت الرجل التي ليس فيها أجيبه. فالقصد ليس ذات الطعام، إنما هو يعني إجابة الداعي وإكرامه بهذا. وإذا كنت أنت الداعي فلا تخصن الأغنياء بدعوتك، فبئس الطعام وشر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. كن ذا أدب مع الصغير قبل الكبير، يا أبا عمير ما فعل النغيس، وابن عمر كان يسلم على الصبيان، وأنس كذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كن رفيقا بالجاهل، كن رفيقا بالجاهل، وتقرب إلى العالم، تؤجر على هذا وتتعلم من هذا. أصلح ذات البين، فلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، بل أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لإصلاح ذات البين. إياك والحسد، فإن الحسد يورث العداوة والبغضاء، وما هو إلا دليل على ضعف الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو خير دليل على حب الدنيا والتعلق بها. فالحاسد يؤذي نفسه قبل أن يؤذي المحسود، فإنه لا يهنأ بعيشة أبدا، لا يهنأ بعيشة أبدا، لأنه مهما كان في فضل فإنه يراه قليلا ويرى الناس أفضل منه. كذلك بر الوالدين، وهذا كان ينبغي أن يقدم. أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، أتباعهم السلفيون يعملون ببر الوالدين في الحياة والموت، ويحسنون ويكرمون آباءهم وأمهاتهم، ويعملون على كسب رضا الوالدين، إذ رضا الله في رضا الوالدين، وينفقون ويحتسبون هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. فأعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين، ولذا قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فجعل حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. أستثني من هذا فقط المرأة، إذا تزوجت صار آكد حق بعد حق الله حق صار آكد حق بعد حق الله يعني صار آكد حق حق زوجها، حق زوجها. حسن الجوار والرفق مع العباد وصلة الأرحام وإفشاء السلام والرحمة بالفقراء والنهي عن الفخر والخيلاء والكبر، لا يتهاونون في فضائل الأعمال والأقوال، بل يرغبون إلى الله تبارك وتعالى بكل صالحة، إذ لا يدري الواحد بأي حسنة ينجو. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ينهون عن سوء الظن وعن التجسس واتباع العورات كما تقدم. لا يغضب الواحد منهم لنفسه، لا يغضب الواحد منهم لنفسه. طيب، بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي ونخرج قبل أذان المغرب، ولعل يعني لقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى يكون ختام هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.